بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما تعلمنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخوتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذه الخطأ التي خطوتموها حين قدمتم إلى هذا المسجد المبارك أن يكتبها في موازين الحسنات، إنه جواد كريم. كما علمتم، درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة. وقبل أن ندخل في موضوع الدرس، أعتذر عن التأخر، والسبب في ذلك أني مرتبط بالإمامة في مسجد، ولا أستطيع أن أحضر إلا بعد أن أصلي بالناس في مسجدي ثم آتيكم. وهكذا سيكون الوضع بإذن الله سبحانه وتعالى، كل يوم أصلي الفجر في المسجد الذي أؤم فيه الناس ثم آتيكم، فأرجو أن تعذروني على ذلك. وقبل أن ندخل في دراسة أحاديث الكتاب، فإنني أقدم مقدمة عن الكتاب وعن صاحبه، حتى يكون عند الطالب إلمام بالكتاب الذي يدرسه. كثير من طلبة العلم يسمع عن موطئ الإمام مالك، وربما اطلع عليه، لكنه ربما يجهل الكثير الكثير عنه وعن مؤلفه. ربما يعرف الإمام مالك وأنه أحد أئمة الإسلام وأعلامها، وأنه أحد أصحاب المذاهب الأربعة، لكنه ربما لا يعرف كثيرا من حياة هذا العلم وهذا الإمام الجليل، ولا يعرف كثيرا مما ذكر في مكانته عند أهل العلم. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، الإمام مالك كتابه من أقدم الكتب التي وصلتنا، إن لم يكن هو أقدم كتاب مما ألفه علماء الإسلام. معلوم أن أول من ألف وصنف في حديث نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى وذكره عنه السيوطي رحمه الله تعالى في تنوير الحوالك، ذكر أن أول من جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام ابن شهاب الزهري، الإمام محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري التابعي الجليل، وهو كما تعلمون من صغار التابعين، أدرك عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن تأليف الإمام ابن شهاب لم يبلغنا ولم يصلنا، والذي يظهر والله أعلم أن المقصد من تأليفه كان هو الجمع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، دون النظر إلى الترتيب والتبويب والتصنيف. كان الهدف منه أن ما يحفظه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون في تلك الأوراق، حتى إذا مات لا يموت علمه معه بل يبقى. ثم لما كان جيل طبقة تلاميذ الزهري، يعني طبقة أتباع التابعين كالإمام مالك رحمه الله تعالى، والإمام محمد بن أبي ذئب وابن إسحاق وابن جريج وابن المبارك الثوري ومن في طبقتهم، بدأ التصنيف أول ما بدأ في علماء الإسلام. ولذلك يذكر أهل العلم أن أول من ألف في طبقة أتباع التابعين في المدينة هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، وابن أبي ذئب وإسحاق وابن إسحاق وأمثالهم من أئمة المدينة. أما في الكوفة فكان من أوائل من ألف الإمام الثوري سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، وفي البصرة حماد بن زيد أو هشيم أو الربيع بن صبيح، اختلفوا في ذلك. وفي خراسان قالوا أول من ألف الإمام عبد الله بن المبارك، وفي بلاد الشام الإمام الأوزاعي، وفي مصر الليث بن سعد، وفي مكة عبد الملك بن جريج. واختلفوا من كان الأسبق في هؤلاء، فبعضهم قال أن الأسبق فيهم جميعا هو الإمام مالك رحمه الله تعالى حين وطأ الموطأ، وبعضهم قال بل كان الأسبق هو الإمام الثوري رحمه الله تعالى حين صنف جامعه. المهم أنه لم يبلغنا مما صنف في ذلك الزمان شيء من تلك المصنفات إلا هذا الكتاب المبارك الذي كتب الله له القبول، موطأ الإمام مالك، ذلك الكتاب الذي بارك الله فيه. ذكر أهل العلم أن الإمام مالكا حين ألف كتابه الموطأ ألف الناس على نسقه ومنواله، بل ألفوا كتبا أكبر من كتابه، وقيل للإمام مالك قد ألفت كتابك وقد ألف فلان وفلان وفلان، فقال ستعلمون غدا أي ذلك أريد به وجه الله سبحانه. ونحن نقول الظن فيهم أنهم كلهم أرادوا بعملهم وجه الله سبحانه وتعالى، لكن لله حكمة أبقى هذا الكتاب وتلك الكتب التي ألفت لا نعرف لها أي وجود أو أثر. المهم من هذا الكلام أن موطأ الإمام مالك هو أقدم كتاب نعرفه فيما بلغنا من كتب أهل الإسلام، لذلك سنذكر ترجمة مختصرة للإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم نذكر شيئا عن كتابه، ونذكر اصطلاحه وطريقته في هذا التأليف، ونذكر شيئا عن رواة الكتاب، ليكون ذلك مدخل لنا في دراسة موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى. فنقول الإمام مالك هو إمام دار الهجرة، الإمام الحافظ الحجة، الجبل، العلم، أحد أئمة الإسلام، أمير المؤمنين في الحديث، الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث الأصبحي نسبة إلى ذي أصبح، وهو أحد ملوك حمير في اليمن. إذن هو يماني حميري قحطاني، لكنه مدني المولد والنشأة والبقاء والوفاة رحمه الله تعالى. أما جده أبو عامر فهو صحابي جليل شهد كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مع نبينا صلى الله عليه وسلم إلا غزوة بدر، كما نص على ذلك الإمام القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك. وابنه مالك وهو جد الإمام مالك رحمه الله تعالى كان من كبار أئمة التابعين وعلماء أهل المدينة، وهو أحد الأربعة الذين شيعوا عثمان رضي الله تعالى عنه في منتصف الليل ودفنوه في البقيع. وأنتم تعلمون أن عثمان رضي الله تعالى عنه حين قتل شهيدا ما حمله إلا أربعة أشخاص هم الذين جهزوه وصلوا عليه ودفنوه ليلا، كان أحد الأربعة هو مالك جد الإمام مالك بن أنس بن مالك. أما ولادة الإمام فكانت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 93، وقيل سنة 91، وقيل سنة 90، وقيل سنة 94، تلك السنة التي ولد فيها إمام أهل مصر الإمام من؟ نعم الليث بن سعد. الليث بن سعد ولد سنة 94. أما نشأته فمعلوم أنه رحمه الله تعالى نشأ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتلمذ على كبار أئمة التابعين في زمانه، بدأ في طلب العلم صغيرا حتى أنه تصدر للفتية وهو دون العشرين كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى، فتتلمذ على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وعلى نافع مولى بن عمر، وعلى سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وعلى الزهري، وعلى ربيعة بن عبد الرحمن، وعلى من كان في طبقتهم من التابعين الذين كانوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن المقام فيها. لا شك أن الإمام مالكا ظهرت عليه علامات البلوغ منذ صغره، لذلك نجد أن كثيرا من شيوخه يسارع في الرواية عنه. إذن الذين رووا عن الإمام مالك ليسوا هم تلامذته الذين كانوا دونه سنا وقدرا وعلما، لا، بل روى عنه من شيوخه جماعة ومن أقرانه جماعة. فممن روى عنه من طبقة شيوخه كما ذكر ذلك الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، ذكر منهم التابعي الجليل يحيى بن سعيد الأنصاري، وذكر أبا الأسود محمد بن عبد الرحمن القرشي المدني المعروف بيتيم عروة، وزياد بن سعد بن عبد الرحمن البلخي، ومن كان في طبقتهم جماعة. أما ممن روى من أقرانه فالإمام أبو حنيفة والإمام سفيان بن سعيد الثوري وابن عيينة وشعبة بن الحجاج والأوزاعي والليث بن سعد وجماعة من أقرانه، كل هؤلاء ماتوا في حياة الإمام مالك رحمه الله تعالى إلا ابن عيينة. أما البقية رووا عنه وعاش رحمه الله تعالى بعدهم زمنا. نذكر شيئا من تحري الإمام مالك رحمه الله تعالى في الرواية. ذكر الإمام ابن عبد البر بسنده إلى مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالكا يقول: أدركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم شيئا من العلم، وإنهم لممن يوخذ عنهم العلم. يعني أدرك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم جماعات ممن ينسبون إلى العلم، والناس يجلسون إليهم ويتلقون عنهم، لكن مالكا رحمه الله تعالى ما أخذ عنهم شيئا. قال: ما أخذت عنهم شيئا. لماذا؟ لأنه وجدهم ليسوا أهلا للرواية، كانوا أهل الصلاح وأهل تقوى وأهل التزام بالدين، لكن لم يكونوا من أهل الرواية، ولم تكن لهم قدم راسخة في علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن أخته إسماعيل بن أبي أويس: سمعت خالي مالك بن أنس رحمه الله يقول: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركت 70 ممن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى أساطين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون الأساطين يا إخوان؟ يعني أعمدة المسجد. يعني وجد 70 من علماء المدينة ممن يجلس تحت اسطوانات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول: حدثنا فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كلهم يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. يعني لم يكونوا من شأني، لم يكونوا من أهل علم الحديث، لم يكونوا أهل دراية مع كونهم من أهل الرواية. هم يروون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليست عندهم معرفة بنقل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان رحمه الله تعالى متحريا في نقله، لا ينقل ولا يروي إلا عن ثقة، ولا يعرف عنه رحمه الله تعالى أنه يروي عن ضعيف أو عن صاحب بدعة أبدا. لا يروي عن مبتدع، ولا يروي عن من طعن في حفظه أو في ضبطه أو في عدالته. ولذلك كان الله سبحانه وتعالى قذف في حبه طلب العلم منذ الصغر، وقذف في قلبه التحري في طلب العلم، وقذف في قلبه الحرص على الطلب منذ نعومة أظفاره. لذلك كان يغدو على تابعي المدينة وعلمائها وهو طفل صغير فيطلب العلم عليهم، وربما ذهب إلى الزهري في بيته ولا يحب أن يشاركه أحد في السماع على الزهري حتى يسأله كيف ما شاء، فيأخذ معه شيئا من التمر فيعطي للأطفال الذين يلعبون عند باب الزهري، يعطيهم شيئا من التمر ويقول إن جاء أحد فقولوا الشيخ مشغول، ويدخل ليستفرد بشيخه ولا يشاركه فيه أحد. ولذلك نبغ صغيرا وشهد له شيوخه بأنه أهل للرواية وللفتية وللتدريس. ولذلك كان يقول رحمه الله تعالى: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك، أي أهل للفتية. ما أفتى حتى شهد له 70 من علماء المدينة أنه أهل لأن يفتي وأن يتصدر للفتية وللتعليم. قال في مقولة أخرى: ما أفتيت حتى قال لي 30 معمما أفتي، فأفتيت وأنا ابن 14 سنة. 14 سنة الآن ما بدأ بطلب العلم، ومالك هو ابن 14 سنة يأمره شيوخه أن يتصدر للفتية وللتعليم. وهذا يدل على أن الرجل كان يختلف عن غيره، كان يختلف عن غيره من طلاب العلم. قال ابن عبد البر: كان مالك يفتي في زمان كان يفتي فيه يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن عبد الرحمن ونافع مولى بن عمر وأمثالهم، يعني من سادات التابعين في المدينة، كبار سادات التابعين كهؤلاء الذين ذكرهم الحافظ ابن عبد البر يفتون ويتصدرون للفتية وللرواية والتعليم، وكان تلميذهم مالك رحمه الله تعالى يفتي معهم في ذلك الوقت. نذكر شيئا من ثناء الأئمة والعلماء على هذا الإمام الجبل، فنذكر من ذلك ما قاله الإمام سفيان بن عيينة وهو من أقران الإمام مالك. الإمام مالك كان إمام أهل المدينة، وسفيان بن عيينة كان أين؟ كان في مكة، كان في مكة رحمه الله تعالى. يقول معلقا على حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، وأخرجه الترمذي والنسائي وحسناه، حديث أبي هريرة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. يقول ابن عيينة معلقا على هذا الحديث، قال: أظنه مالك بن أنس، أظنه مالك بن أنس. وهذه المقولة قالها غير ابن عيينة أيضا، يقولون لعل المقصود في هذا الحديث هو الإمام مالك رحمه الله تعالى يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وقد كان رحمه الله تعالى رحلة زمانه، حتى أننا كما سنبين إن شاء الله عز وجل بعد قليل نجد علماء الأمصار يرحلون إليه من أقاصي الدنيا، من المشرق والمغرب، من بلاد ما وراء النهر، من خراسان، من العراق، من بلاد الشام، من مصر، من شمال إفريقيا، بل من الأندلس. ويقول ابن عيينة أيضا رحم الله مالكا: ما كان أشد انتقاء للرجال، يعني ما كان أشد انتقائه للرجال، كان لا يروي إلا عن ثقة كما قلنا قبل قليل. وقال أيضا: ما نحن عند مالك، إنما كنا نتتبع آثار مالك وننظر الشيخ إن كتب عنه مالك كتبنا عنه. يعني نحن ماذا نفعل أمام مالك رحمه الله تعالى؟ نحن لا شيء أمامه، نحن نتتبعه ونراقبه، فننظر عمن روى فنروي عنه، وننظر من تركه مالك رحمه الله فنجتنبه ولا نروي عنه. وقال ابن عيينة أيضا: ما أرى المدينة إلا ستخرب من موت ابن أنس. ما أرى المدينة إلا ستخرب من موت ابن أنس. أقول الذي ينظر إلى تاريخ المدينة يقول: لعل فراسة ابن عيينة قد وقعت. المدينة كانت قبلة طلاب العلم منذ زمن الصحابة ثم التابعين إلى زمن مالك، كانت الناس ترحل إلى المدينة، لكن بعد زمان مالك لا نعرف على حسب علمنا أنه قد تصدر في المدينة إمام أو عالم رحل الناس إليه، بل انتقل العلم إلى مدن أخرى، إلى مناطق أخرى وأمصار أخرى كبلاد الشام والعراق وبلاد ما وراء النهر والأندلس ونحو ذلك من البلدان، حتى أننا نجد كبار الأئمة كانوا في غير مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه بموت مالك وبانتقال طلابه عن المدينة أغلق باب العلم في المدينة دهرا من الزمان، مدة من الزمان. ويقول أيضا رحمه الله تعالى: كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقات الناس، يعني لا يروي إلا عن الثقة. نجد بعض الأئمة الكبار هم ثقات، لكنهم ربما رووا عن الضعاف، عن الضعفاء، كسفيان الثوري مثلا رحمه الله تعالى، مع جلالة قدره وعلو منزلته فإنه ربما روى عن بعض الرواة الذين رموا بشيء من الضعف، لكن مالكا رحمه الله تعالى كان ينتقي رجاله انتقاء شديدا ولا يروي إلا عن الثقة. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو كما تعلمون من تلاميذ الإمام مالك، لازمه ولم يتركه حتى مات مالك رحمه الله تعالى. يقول الشافعي: مالك وابن عيينة القرينان، ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. وهذا يتضح جليا بعد موت مالك وابن عيينة وانتقال الشافعي رحمه الله تعالى إلى خارج الحجاز كاليمن ثم العراق ثم مصر، لا نكاد نجد في مكة وفي المدينة في تلك الحقبة الزمانية، لا نكاد نجد عالما يبلغ مرتبة العلماء الكبار والأئمة الكبار في ذلك الزمان. ويقول أيضا، أي الإمام الشافعي: العلم يدور على ثلاثة: مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد. مالك في المدينة، والليث أين؟ في مصر. وسفيان بن عيينة، لا، سفيان بن عيينة في مكة، نعم، سفيان الثوري في الكوفة. وقال أيضا رحمه الله تعالى: إذا جاء الأثر فمالك النجم. وقال: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمن علي في علم الله من مالك بن أنس. وقال أيضا: مالك معلمي وعنه أخذت العلم. نعم، نحن نعلم أن الإمام مالك، أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حين أراد أن يرحل إلى المدينة ليصحب مالكا رحمه الله تعالى تجهز قبل أن يأتي بحفظ الموطأ، فاستعار نسخة من الموطأ وحفظها في كم يوم؟ في 9 ليال. استعار نسخة من الموطأ وحفظها في 9 ليال، ثم قدم إلى المدينة فصحب مالكا رحمه الله تعالى ولم يتركه حتى مات الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعد ذلك رحل إلى مصر ليسمع من الليث بن سعد فوجده قد مات رحمة الله على الجميع. ويقول الإمام الشافعي: قال لي محمد بن الحسن، تعرفون محمد بن الحسن يا إخوان الشيباني، تلميذ الإمام أبي حنيفة، كان قد رحل إلى المدينة ليسمع الموطأ من الإمام مالك، وهو أحد رواة الموطأ، لزم مالكا أكثر من 3 سنين من أجل أن يسمع عليه. نعم، من أجل أن يسمع من عالم واحد لزمه 3 سنين. نعم، بل كان هناك من تلاميذ مالك من لزمه أكثر من هذه المدة، مثل ابن القاسم الذي لزمه 20 سنة. 20 سنة لما أراد أن يرحل من مصر إلى المدينة ليسمع من مالك، أبى أبوه أن يأذن له حتى يتزوج، فتزوج ابنة عمه، ثم رحل إلى مدينة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فلزم مالكا 20 سنة، وكان في الليل يبيت عند باب مالك ويستيقظ في السحر قبل خروج الإمام رحمه الله تعالى حتى يصحبه في الطريق إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأله ما شاء من مسائل العلم وهو في أثناء الطريق من بيت الإمام مالك إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن الحسن فيما نقل عنه الشافعي رحمه الله، يقول: أقمت عند مالك 3 سنين وكسرا، يعني أكثر من 3 سنين، وسمعت من لفظه أكثر من 700 حديث. سمع من لفظه أكثر من 700 حديث، هذا غير الموطأ، لأن مالك رحمه الله تعالى لم يكن يقرأ الموطأ لأحد. مذهب مالك أنه ما كان يقرأ الموطأ لأحد، إنما كان يقرأ عليه الموطأ. وأنتم تعلمون أن جمهور أهل العلم من المحدثين يرون أن أعلى طرق التحمل السماع من لفظ الشيخ، أليس كذلك؟ ثم القراءة. إلا أن مذهب أهل الحجاز أن العرض والسماع واحد، أن العرض والسماع واحد، وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كما نص على ذلك في صحيحه في كتاب العلم، ونقل عن مالك أن السماع والعرض سواء، العرض يعني القراءة على الشيخ، حتى أنه نقل عن مالك قوله: قراءتك علي كقراءتي عليك. وكان إذا جاءه بعض أهل العلم من العراق، وأهل العراق عندهم السماع مقدم، فيطلبون من مالك أن يقرأ عليهم الموطأ، فيقول: يجزئك العرض في القرآن ولا يجزئك العرض في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جاء الإنسان يقرأ القرآن على مقرئ لا يسمع من لفظ الشيخ، إنما يعرض عليه، يقرأ عليه ثم يقول: أقرأني فلان. طيب، إذا كان العرض يجزئك في القرآن ألا يجزئك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يقرأ الموطأ على من جاء يسمع، إنما كان يقرأ عليه، كان وراقه كاتبه يقرأ والناس يسمعون. إذن محمد بن الحسن حين يقول أنه سمع من الإمام مالك أكثر من 700 حديث لا يقصد به الموطأ، فالموطأ يقرأ عليه، لكن هذا ما هو خارج عن الموطأ مما كان يحدثه به الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه الفترة الزمانية الطويلة، أكثر من 3 سنين. يقول: وسمعت من لفظه أكثر من 700 حديث، وكان هذا الشافعي يقول، وكان محمد بن الحسن إذا حدثهم، يعني في الكوفة بعد أن عاد إلى العراق، إذا حدثهم عن مالك امتلأ منزله وكثر الناس عليه حتى يضيق بهم المنزل، وإذا حدثهم عن غير الإمام مالك فإنه لا يجلس له كثير من الناس، وذلك لأن الناس يعرفون منزلة حديث الإمام مالك،